والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وقبلها قوله جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. بعدما أذن جل وعلا بالقتال في سبيله ثم رغب في ذلك وحث عباده على الجهاد جهاد الكفار لما فيه من إعلاء كلمة الله ونصر المسلمين ولما فيه من كبت وخذلان الكافرين وكسر شوكتهم، ثم رغب جل وعلا في هذا وأكده بقوله جل وعلا: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. رغب جل وعلا في الإنفاق في الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله لابد أن يكون مع النفس أموال، فالمال ضروري في الجهاد في سبيل الله، فلذا رغب فيه جل وعلا. وكثيرا ما يذكر الجهاد بالمال قبل الجهاد بالنفس، لأن الجهاد بالنفس نفس واحدة، والجهاد بالمال قد يمون الرجل الواحد مئة الرجال في الجهاد في سبيل الله، يجهز الجيش بكامله كما فعل عثمان رضي الله عنه حينما جهز بماله جيش العسرة رضي الله عنه وأرضاه، فلما أنفق النفقة العظمى تهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يعني بهذا العمل الذي عمله تغفر له ذنوبه السابقة واللاحقة، لا يضره شيء. ولذا قال جل وعلا هنا: وأنفقوا في سبيل الله. والمراد في سبيل الله والله أعلم كل طاعة لله جل وعلا، تنفق في الجهاد، تنفق على الفقراء والمساكين، تنفق لشراء بيوت الله المساجد، لشراء الأرض وإيقافها مسجد، هذا في سبيل الله، بناء الأربطة والمساكن للفقراء والمساكين وطلبة العلم، كل هذا في سبيل الله، إطعام الجائع في سبيل الله، كسوة العاري في سبيل الله. وهكذا أي نفقة ينفقها المرء يطلب ثواب الله جل وعلا فذلك في سبيل الله، إلا أنه تعرف، وكثيرا ما يطلق المراد في سبيل الله على الجهاد في سبيل الله. ولهذا حينما ذكر الله جل وعلا أهل الزكاة الأصناف الثمانية قال: وفي سبيل الله وابن السبيل. قال العلماء رحمهم الله: المراد هنا بسبيل الله الجهاد، النفقة في الجهاد لتموين المجاهدين ولشراء ما يحتاجون إليه من سلاح وأمتعة ومراكب وغير ذلك، كل هذا النفقة فيه من الزكاة التي أوجبها الله جل وعلا، فهو مصرف من مصارف الزكاة. وأنفقوا في سبيل الله أمر من الله جل وعلا للعباد بالنفقة، ولا يبخل الإنسان على نفسه، لأنه إذا أنفق في سبيل الله فذلك له وينفعه عند ربه جل وعلا، وإذا ادخره بقي لوارثه ويكون عليه غرمه وللوارث الغن، إن كان اكتسبه من طريق فيها شبهة أو حرام فهو المحاسب عنه، والوارث يأخذه حلالا له، وماله ما قدمه بين يديه، ومال وارثه ما أخره. وكما قال عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: إن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. الإنسان إذا قدم شيئا في سبيل الله فذلك له، ينفعه عند ربه جل وعلا. وأنفقوا في سبيل الله، يعني في مرضاة الله، في طاعة الله جل وعلا. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، كلمة عظيمة قليلة مختصرة اللفظ شاملة المعنى. لا تلقي بنفسك في شيء فيه هلاكك بدون فائدة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، التهلكة الهلاك بدون فائدة تعود عليك. أما إذا كان هلاك يعود بفائدة على الإسلام والمسلمين فذلك ليس بتهلكة، لك شهادة في سبيل الله. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فهم بعض الناس أن الإقدام على الجهاد وشق صف الكفار بالانطلاق إليهم كالرصاصة المطلقة والفتك فيهم أن هذا تهلكة، وليس كذلك. يقول أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما قال من معه حينما رأى الرجل في صف المسلمين انطلق إلى صف الكفار كالسهم وفتك بهم ورجع إلى مكانه، ما ناله سوء. قال بعض الحاضرين: ألقى بنفسه إلى التهلكة، يعني هذا كاد أن يهلك، ألقى بنفسه إلى التهلكة، انطلق من صف المؤمنين من صف المسلمين إلى صف الكفار ويفتك بهم، يقتل العشرات منهم ويعود، وظن أنه لن يعود، المهم أن يلقي الرعب والخوف في نفوس الكفار ويقتل من يقتل منهم، وسواء عاد أو لم يعد، لم يعد فهو في سبيل الله شهادة، عاد مع ما حصل عليه من الأجر والغنيمة. قال بعض الحاضرين: ألقى بنفسه إلى التهلكة، هذا حين بانطلاقه. فالصحابة رضي الله عنهم بفقههم وعلمهم ومجالستهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذهم عنه قال: أيها الناس، إنكم تأولون هذه الآية على غير تأويلها، هذه الآية الكريمة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ليست في هذا الموطن، هذا لا يعتبر تهلكة، الفتك في صفوف الأعداء وإدخال الرعب والخوف في نفوسهم وزعزعة صفوفهم هذا ليس بتهلكة، إنكم تأولون هذه الآية على غير تأويلها، وإنما نزلت فينا معشر الأنصار رضي الله عنه وأرضاه. يقول هذه نزلت فينا فهم أعرفوا بها وبمعناها، أخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن واقعهم. هذه نزلت فينا معشر الأنصار، وذلك أن الله لما أعز دينه وأظهره وكثر ناصره قال بعضنا لبعض، كأنها سرا أموالنا ضاعت، لأنهم رضي الله عنهم تركوا أموالهم وتركوا مزارعهم وتركوا تجارتهم للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناصرة دين الله. قال بعضنا لبعض أموالنا ضاعت، فلو رجعنا إلى أموالنا وبدأنا في إصلاحها. فأنزل الله جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تضيعوا ما عملتم، ما عملتم من الأعمال الصالحة لا تضيعوها، لا ترجعوا إلى إصلاح الأموال وتتركوا مناصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجوع إلى إصلاح الأموال وتنميتها ذلك التهلكة رضي الله عنه. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يقول نزلت فينا وهذا سببها. وكما يقول العلماء رحمهم الله العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني يدخل خصوص السبب دخولا أوليا ثم أنها تعم، لأن كلام الله جل وعلا توجيه للعباد في كل ما يدخل تحته. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، مثلا واحد يحاول ينزل في بئر مثلا ليغنم شيء بسيط والهلاك إليه أقرب، نقول لا تلقي بنفسك إلى التهلكة. واحد يصعد إلى نخلة عالية وهو لا يحسن الصعود من أجل أن يغنم شيء بسيط من الثمرات، لكن خطر عليه أن تذهب حياته، نقول لا تلقي بنفسك إلى التهلكة. المغنم بسيط والهلاك قريب. واحد يسرع سرعة جنونية في سيارته، نقول له لا تلقي بنفسك إلى التهلكة، إذا أسرعت وصلت قبل الناس بنصف ساعة أو ربع ساعة، لكن الخطر عليك عظيم والهلاك شبه واقع أو محقق، فما ينبغي لك أن تهلك نفسك من أجل احتمال بسيط احتمال بعيد أن تصل قبل الناس بنصف ساعة. لا تلقي بنفسك إلى التهلكة. آخر تحزب عليه جمع من الناس قاتهم، وهم جمع وهو واحد، والمسألة مسألة حمية جاهلية أو نعرة أو عصبية أو نحو ذلك، نقول لا تخرج واحد أمام عشرة مثلا تلقي بنفسك إلى التهلكة، أقرب واحد يضربك على رأسك فتسقط، لا تلقي بنفسك إلى التهلكة. فكل ما فيه ضرر على الإنسان بلا ربح محقق يعود إلى الإسلام والمسلمين فهو إلقاء بالنفس إلى التهلكة. أما إذا كان هناك ربح وغنيمة للمسلمين وظفر ونصر لهم فلا يعتبر هذا تهلكة، لأنه لإعزاز دين الله. وبعض المفسرين رحمهم الله قال هذه في من وقع في معصية فيظن أن الله لا يغفر له فيقول في نفسه أنا هلكت ولن يغفر لي. فبدل ما هو واقع في كبيرة واحدة يقع في عشر كبائر وينتقل من واحدة للأخرى ويقول خلاص هلكت أنا. هذا إلقاء بالنفس إلى التهلكة، لأنه أساء الظن بربه تبارك وتعالى واستمرأ المعصية واستمر عليها. وإنما المؤمن العاقل المسلم إذا وقع في المعصية ما يستسهل المعصية الأخرى، يندم ويستغفر ويتوب إلى الله جل وعلا فيتوب الله عليه. وبعض المفسرين رحمهم الله فسرها بالوقوع في المعصية ثم الاستمرار، يقول هذا ألقى بنفسه إلى التهلكة. يعني أيس من رحمة الله، أيس من مغفرة الله لذنوبه، وهذا لا يجوز للمسلم. والقنوط من رحمة الله قرين الأمن من مكر الله، كلاهما كبيرة من كبائر الذنوب. الأمن من مكر الله كبيرة من كبائر الذنوب. اليأس من رحمة الله والقنوط من رحمة الله كبيرة من كبائر الذنوب، وهما على طرفي نقيض، هما متقابلان. يعني هذا وقع في معصية يقول خلاص لا يغفر الله لي، الآخر يتابع المعاصي ويقول الله غفور رحيم، ويقول ويستمر المعاصي ويستمر معها ويقول الله غفور رحيم. فكلاهما خطأ، فالأمن من مكر الله واليأس من روح الله كبيرتان من كبائر الذنوب. ومثل هذا الذي فسر بعض الصحابة رضي الله عنهم الاستمرار في المعاصي، إذا وقع في المعصية يأس من رحمة الله والعياذ بالله، قال خلاص أنا هلكت، أنا وقعت في كذا، وقع في زنا، وقع في سرقة، وقع في شرب الخمر، يقول هلكت ما في فائدة التوبة ولا يغفر الله لي. ثم يستمر يتابع الذنوب بعضها على بعض، هذا ألقى بنفسه إلى التهلكة. والجملة والكلمة عظيمة وتنطبق على أمور عدة ولا تحصر في شيء ما، حتى وإن كانت نزلت في سبب خاص مثلا، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يقول عدم الإنفاق في سبيل الله إلقاء بالنفس إلى التهلكة. البخل عن النفقة على النفس والعيال التي أوجب الله إلقاء بالنفس إلى التهلكة. أناس يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله بلا ظهر ولا نفقة، فإن أنفق عليهم الغير أصبحوا عالة على من معهم، وإن تركوا بدون نفقة هلكوا وماتوا. هذا إلقاء بالنفس إلى التهلكة. خذ بالأسباب وأسباب النجاة وأعملها. القفز على النار ونحوه إلقاء بالنفس إلى التهلكة، لأنه إن قفز ونجا ثم ماذا؟ يصفق له من حوله، وإن سقط في النار هلك. فالغنيمة لا غنيمة والهلاك هلاك عظيم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني في كل ما يفعله الإنسان في غير فائدة تعود على الإسلام والمسلمين إلقاء بالنفس إلى التهلكة. أما إذا كان هناك غنيمة فالمقارنة بين الغنيمة التي تحصل وبين النفس التي تهلك، إن كانت الغنيمة أعظم فذلك جهاد في سبيل الله ونصر للإسلام والمسلمين، والمرء ما خرج للجهاد في سبيل الله إلا يطلب الشهادة، والشهادة الموت في سبيل الله القتل. وإذا كانت الغنيمة قليلة والهلاك شبه واقع فلا مقارنة بين الأمرين، فيعتبر هذا من المنهي عنه وهو إلقاء باليد إلى التحركة. وعبر بالأيدي لأن الأيدي هي التي تتحرك وتأخذ وتعطي وتقدم وتؤخر. وأحسنوا، أحسنوا في كل شيء، أحسن إن أنفقت فأحسن ولا تسرف ولا تقتر، إن قتلت فأحسن، إن ذبحت فأحسن، إن تصرفت أي نوع من أنواع التصرف فأحسن، إن صليت فأحسن في صلاتك، صمت أحسن في صيامك، أحسن، إن الله يحب المحسنين. إذا أردت أن يحبك الله فأحسن في جميع أمورك. والإحسان ما هو؟ الإحسان فسره النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك قطعا، أنت لا تراه في الدنيا لكن تعبد الله كأنك تراه، وتؤمن وتوقن بأن الله مطلع عليك. شخص مثلا إذا خلى بربه جل وعلا أحسن صلاته وأتقنها وأجادها، لأن عنده إيمان مؤمن بأن الله مطلع عليه فيتقن. إذا ظهر مع الناس فكذلك، هذا عمله. آخر إذا ظهر للناس أحسن صلاته وأتقنها وضبطها وتجمل فيها، وإذا خلى لنفسه نقرها كما ينقر الغراب، هذا ما عنده إحسان، هذا أحسن للناس ولم يحسن لربه جل وعلا، ولم يكن عبد الله كأنه يراه، هذا ما عنده هذا اليقين، لأنه يعمل للناس. فرق بين الاثنين. ومن الإحسان والتقى أن يكون عمل الإنسان في السر مثل عمله في العلانية، أو أن يكون عمله في السر أتقن. وأما بخلاف هذا فيكون من باب الرياء، إذا كان يحسن العمل أمام الناس ويسيء فيما بينه وبين ربه هذا رياء والعياذ بالله، لا قيمة له ولا ثواب له عند الله. والله جل وعلا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والرياء نوع من أنواع الشرك، فيحذره المسلم لأنه يحبط العمل، يضيع العمل، كل المجهود، سهر الليل وصيام النهار، إذا كان رياء للناس لا قيمة له عند الله. لهذا قال صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر والتعب، ما له أجر، لأنه ما قصد وجه الله جل وعلا. وأحسنوا، لما أمر الله جل وعلا بالإحسان؟ قال إن الله يحب المحسنين. أحسن إذا أردت أن يحبك الله، إذا أردت أن يحبك الله فأحسن. وكان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديبة، يعني مستمر، والمسلم يعبد الله جل وعلا في جميع أحواله كأنه اليوم منتقل إلى الدار الآخرة. والمسلم إذا وفقه الله جل وعلا للاجتهاد في شهر رمضان يأخذ معه هذا الاجتهاد ويصحبه طول السنة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني ما العبادة، عبادة المؤمن ليست محصورة في رمضان أو في الحج أو في العشر الأول من ذي الحجة أو في العشر الأواخر من رمضان، وإنما المسلم مجتهد يعمل لربه جل وعلا حتى يأتيه الموت. ولما ذكر للإمام أحمد رحمه الله قوم يجتهدون في رمضان فإذا انسلخ رمضان تركوا، قال رحمه الله بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. الواجب على المؤمن أن يكون مع الله جل وعلا دائما وأبدا، ليل نهار، في رمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة ورجب وشعبان، ومستمر. والله جل وعلا رغب في هذا رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قام حتى تبطرت قدماه، قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يفتر في العبادة، والله جل وعلا يعلم عنه ذلك أزلا، لكن تعليم للأمة للعباد أن على المسلم أدم الرسول أفضل الخلق مأمور بأن يعبد الله حتى يأتيه اليقين فغيره من باب أولى، خلافا لما يقوله بعض المبتدعة الضالين يقول إذا وصل المسلم المرء إلى درجة خلاص سقطت عنه التكاليف صار ما هو مكلف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.